بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوة الإسلام، هذا هو درسنا الرابع من دروس مسائل فقهية في الصلاة، وموعدنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله مع شروط الصلاة، شروط الصلاة، شروط صحة الصلاة. ما هي الأمور التي تتوقف صحة الصلاة عليها؟ والشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وسنأتي على شرح هذه العبارة خلال تطبيقاتنا في الدرس إن شاء الله تعالى. الحكم عند أهل العلم حكم تكليفي شرعي وحكم وضعي. الحكم التكليفي هو ما أمر الله جل وعلا به المكلفين أمرا بالطلب أو بالنهي أو بالتخيير، ومن هذه الثلاثة تنبثق الأحكام التكليفية الخمسة: الحرام، عفوا، الواجب ويقابله الحرام، ثم المسنون أو المندوب ويقابله المكروه، ثم التخير وهو المباح. وعندنا الحكم الآخر هو الحكم الوضعي، وهو ما جعله الشارع شرطاً لشيء أو سبباً له أو مانعاً منه. والشرط كما قلنا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. سنشرح من وجود ولا عدم، سنشرح هذه العبارة في أثناء الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى. ويكون الشرط، يعني كما ننبه، يكون الشرط خارجاً عن ماهية الصلاة. شروط الصلاة كما ذكرها أهل العلم ثمانية: الإسلام، والعقل، والتمييز، والطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وستر العورة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، والنية. ثمانية شروط نعيدها: الإسلام، والعقل، والتمييز، والطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، ستر العورة، دخول الوقت، استقبال القبلة، وآخرها النية. هذه الشروط لا تصح الصلاة إلا بها، لا تصح الصلاة إلا بها. نأتي على تفصيلها. الشرط الأول: الإسلام. الإسلام شرط لصحة جميع العبادات وليس الصلاة فحسب، فلا تصح الصلاة من كافر، فلا تصح الصلاة من كافر. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وهم في النار، وفي النار هم خالدون، وفي النار هم خالدون، الآية في سورة التوبة. فالكافر لا تصح منه الصلاة. ولكن السؤال: هل يخاطب الكافر بفروع الشريعة؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، والراجح أن الكفار يخاطبون بفروع الشريعة كما يخاطبون بأصول الشريعة، كما نطالبهم بالإسلام بالشهادتين نطالبهم بفروع الإسلام، ولكن إن فعلوها لا تصح منهم، ليكون ذلك زيادة في عذابهم عند الله سبحانه وتعالى. فأول شروط صحة الصلاة الإسلام، فلا تصح الصلاة من غير مسلم إطلاقا. هذا الشرط الأول الذي ذكره أهل العلم. أما الشرط الثاني فهو العقل. فالمجنون رفع عنه القلم حتى يعقل، كما قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ أو حتى يحتلم. فهذا المجنون لا تطلب منه الصلاة أصلاً، ولا يؤاخذ على تركها. لماذا؟ لأنه فاقد للأهلية، لأنه فاقد للأهلية، أهلية التخاطب، أهلية التكليف، فالمكلف هو المسلم البالغ العاقل. إذن الشرط الثاني العقل، فلا تطلب الصلاة من غير عاقل ولا يؤاخذ على تركها. والجنون على درجات، هناك مجنون يفيق ويجن، وهناك صاحب الجنون المطبق، ولكل تفصيل في الأحكام عند أهل العلم. الشرط الثالث الذي ذكره الأئمة التمييز، ولم يقولوا في أحكام الصلاة البلوغ. التكليف مسلم عاقل بالغ، ولكن في الصلاة قالوا التمييز ما قالوا البلوغ. لماذا؟ لقول نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فينبغي على المسلم إذا بلغ ولده سن التمييز أن يعلمه الصلاة، وأن يأمره بها، وأن يحثه عليها، وأن يرغبه فيها. فإذا بلغ عشرة أعوام ينبغي أن يحاسبه على تركها، وقد يكون في هذه العشرة أعوام ليس بالغا. فإذا شرط الصلاة التمييز وليس البلوغ. ينبغي علينا أن نحبب أبناءنا وأولادنا بالصلاة، في الصلاة من صغرهم. إذا بلغوا السبع نصطحبهم معنا إلى المساجد، ونزداد في ترغيبهم وتحبيبهم في الصلاة وحثهم عليها. فإذا بلغوا العشر حاسبناهم على تركها، وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إسلام وعقل وتمييز. الشرط الرابع الذي ذكره أهل العلم أيها الكرام، وهو ستر العورة. ستر العورة، لا بد أن نعلم أن كلمة أهل العلم متفقة على وجوب ستر العورة في الصلاة مع القدرة على ذلك. اتفق أهل العلم على وجوب ستر العورة في الصلاة مع القدرة على ذلك. فلو أن إنساناً صلى ولم يستر عورته مع قدرته على ذلك لحكمنا على صلاته بالفساد والبطلان، لحكمنا على صلاته بالفساد والبطلان. ما يدخل في هذه المسألة ما هو حد العورة للرجل بالعموم، وما هو الواجب ستره في الصلاة على وجه الخصوص. حد العورة، عورة الرجل ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، لقول نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين السرة والركبة عورة، ما بين السرة والركبة عورة. ولكن ليس هذا هو الذي يؤمر بتغطيته بستره في الصلاة. في الصلاة هناك قدر زائد، هناك قدر زائد. فعلى الرجل، يجب على الرجل أن يستر بدنه من الكتفين إلى الركبتين في الصلاة. وذلكم أن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد وليس على عاتقيه منه شيء، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء. فالإنسان المسلم يعني يمتثل قول ذي العزة والجلال سبحانه وبحمده: خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. نحن نتحدث في أقل الواجب، أما الأفضل والأكمل والأزين هو أن يأخذ المسلم زينته عند الصلاة، وأن يلبس أفضل ثيابه لملاقاة ومقابلة ومناجاة ربنا سبحانه وتعالى. ولكن أقل الواجب أن يغطي ما بين الكتفين إلى الركبتين. والمرأة تستر جميع بدنها في الصلاة سوى الوجه والكفين، سوى الوجه والكفين، ما سوى الوجه والكفين فمأمورة بستره في الصلاة وخارج الصلاة، في الصلاة وخارج الصلاة إذا خرجت من بيتها. فالمرأة تستر سائر بدنها سوى الكفين والوجه. هذا بالنسبة ليش؟ للشرط الرابع وهو ستر العورة. أما الشرط الخامس الذي ذكره أهل العلم، دخول الوقت، دخول الوقت، وهذا شرط لصحة صلاة الفريضة. نحن ذكرنا في الدرس الماضي أن الصلاة إيش؟ نوعين، صلاة فريضة وصلاة تطوع. صلاة الفريضة من شروطها أنه لا بد فيها من دخول الوقت، فلا يجوز أداء صلاة مفروضة إلا بعد دخول وقتها. يقول ربنا جل شأنه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. في بداية التشريع، بداية تشريع الصلاة، جاء جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في يومين متتاليين. جاءه في اليوم الأول في أوائل وقت الصلاة، في أول وقت الصلاة، يعني جاءه في أول وقت الظهر، ثم في أول وقت العصر، ثم في أول وقت المغرب، ثم في أول وقت العشاء، ثم في أول وقت الفجر. في اليوم الذي يليه جاءه في آخر الوقت، آخر وقت الظهر، آخر وقت العصر، آخر وقت المغرب، آخر وقت العشاء، آخر وقت الفجر. ثم ماذا قال له؟ قال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين. لكل صلاة وقت بداية ووقت نهاية، وسنبينه فيما يأتي من الدروس، يكون عندنا درس عن مواقيت الصلاة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أداء الصلاة المفروضة قبل وقتها، ولا يجوز أداء الصلاة المفروضة بعد خروج وقتها. قبل دخول وقتها لا تصح الصلاة إطلاقاً، وبعد خروج وقتها إلا من عذر، إلا من عذر. فالأصل أن المسلم يتحرى وقت دخول الصلاة ويحرص على أداء الصلاة في أول وقتها. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. وفي الحديث الآخر: الصلاة لأول وقتها. فيحرص المسلم أيها المسلمون يا عباد الله على أن يصلي الصلاة في وقتها، لا يقدمها عن وقتها فتفسد وتبطل، ولا يؤخرها عن وقتها إلا من عذر وضرورة واضطرار. هذا الشرط الخامس. أما الشرط السادس فهو استقبال القبلة، استقبال القبلة، وهو شرط مع القدرة في الفريضة. ننتبه إلى هذه الاحترازات: شرط مع القدرة في الفريضة، استقبال القبلة، واستفاد من قول ربنا سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فيجب على المسلم أن يستقبل وأن يتوجه بقلبه وبدنه إلى الكعبة المشرفة وإلى جهتها في صلاة الفريضة إلا من عذر، إلا من عذر. ما هي الأعذار التي تبيح عدم استقبال القبلة في صلاة الفريضة؟ هناك أعذار ذكرها أهل العلم. العذر الأول: من تعذر عليه استقبال القبلة، مثل الأعمى الذي لا يجد أحد يدله على القبلة فيصلي أينما توجه، المريض الذي على فراشه وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة يصلي حيث كان ويقبل الله جل وعلا بمنه وكرمه، أو تائه في مكان لا يعرف فيه القبلة ولا يعرف فيه اتجاه القبلة، والعلامات الدالة على القبلة في ذلك الوقت غير متوفرة في حقه، قد يستدل على القبلة بالشمس، قد يستدل على القبلة بمحاريب المساجد أو بدلالة غيره على القبلة، هذا الرجل فقد هذه العلامات، فنقول له اجتهد وصلي إيش حيث توجهت ويكفي ذلك. أو الحالة الأخرى التي ذكرها أهل العلم، الخوف من العدو في صلاة الخوف، يقول ربنا جل شأنه فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني لا تتركوا الصلاة على أي حال من الأحوال، حتى في حال خوفكم من عدوكم إيش صلوا. يقول عبد الله بن عمر والأثر في البخاري يقول مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. يعلق على هذا الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول قال نافع لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن في صلاة الخوف، في الصلاة التي في المعركة، لا يشترط استقبال القبلة، وإن كان الأفضل استقبال القبلة، ولكن إن تعذر ذلك فلا شيء عليك. إذن الأصل يا عباد الله أن المسلم يحرص على استقبال القبلة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهي شرط لصحة الصلاة في الفريضة. أما في النافلة فقد خفف الحكم، فقد خفف الحكم تمام، خاصة وين؟ نافلة السفر. نافلة السفر يستحب للإنسان أن يصلي إلى القبلة ولا يشترط، خاصة إذا كان في سيره، وأيضا يستحب له أن يبدأ الصلاة باستقبال القبلة ثم يوجه راحلته أينما اتجهت به في طريق سفره، ولكن في الفريضة يجب استقبال القبلة ويشترط استقبال القبلة. الأمر السابع أو الشرط السابع الذي ذكره أهل العلم أيها الكرام وهو النية، وهو النية، ويعني ذكرنا حديث نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فلا يقبل الله جل وعلا عملا بغير نية، فيشترط على من أراد الصلاة أن ينويها، والنية مكانها في القلب. وذكرنا أيها الكرام أن أهل العلم متفقون على أنه لا يجوز التلفظ بالنية مطلقا، فالأصل أن الإنسان ينوي الصلاة بقلبه ويقبل عليها ويصلي. وشرحنا أحكام النية أو جل مسائل النية التي يعني تهمنا في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات. آخر شرط وأخرناه لأنه يعني مهم وله تفريعات، وهو الطهارة من الحدثين الأصغر الأكبر، وإزالة النجاسة من البدن والثوب ومكان الصلاة. الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وإزالة النجاسة من البدن والثوب ومكان الصلاة. فيجب على المسلم على المصلي أن يحرص كل الحرص على الطهارة من الأحداث، وأن يبادر إلى أن يتطهر من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، الحدث الأصغر هو الحدث الذي يوجب الوضوء، والحدث الأكبر هو الحدث الذي يوجب الغسل. فينبغي للمسلم المصلي أن يحرص على طهارة نفسه من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، إما بوضوء أو بغسل، وإن فقد ذلك بالتيمم. وأيضا يحرص المسلم على الخلو من النجاسة أكرمكم الله في بدنه أو ثوبه أو مكان صلاته، فلا بد للمسلم أن يتهيأ للصلاة بالطهارة الكاملة التامة، الطهارة المعنوية من المعاصي والآثام، والطهارة طهارة القلب، الطهارة الباطنة، وأيضا الطهارة المحسوسة، الطهارة الظاهرة، بأن يتطهر من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. ونعيد ونكرر أنه يجب على المسلم أن يتحرى قبل صلاته طهارة بدنه وثوبه ومكان صلاته، فإذا علق بأي من هذه الأشياء نجاسة سارع وبادر إلى إزالتها. يحرص المسلم على تطهير بدنه من النجاسة، فيحرص على التنزه من البول أكرمكم الله، ويحرص ألا يصيب بدنه نجاسة مهما صغرت، فإن حصل ذلك سارع وبادر إلى إزالتها. ويحرص على طهارة ثوبه من أن ينجسه أو يدنسه أي شيء، فإذا أصاب ثوبه نجس أو دنس بادر إلى إزالته وإبعاده عن ثوبه بالغسل بالماء، بالغسل بالماء حتى تزول النجاسة. ويتنبه المسلم أنه في إزالة النجاسة عند غسل ثوبه وإزالة النجاسة ألا يبقى للنجاسة أكرمكم الله جرم، وألا يبقى لها رائحة. وقال أهل العلم يعفى عن الأثر اليسير، يعفى عن الأثر اليسير. وكذلك يجب على المسلم أن يتحرى الصلاة في المكان الطاهر النظيف الخالي عن أي نجاسة ليصلي فيه صلاة تامة كاملة. فإذا كان هذا المكان أصابته النجاسة سارع إلى إزالتها وتنظيفها وتطهيرها ليصلي في هذا المكان، وخير ما تزال به النجاسة هو الماء، على خلاف في غير الماء. ونعرف جميعا قصة ذلك الأعرابي الذي جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبال في ناحية المسجد فهم الناس به، فقال عليه الصلاة والسلام لا تزرموه بوله، أي لا تقطعوا عليه بوله. ثم دعاه عليه الصلاة والسلام وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها هذا، أو إن المساجد لم تبنى لهذا، وعلمه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم ورحمه، وأمر الصحابة أن يسكبوا على مكان هذه النجاسة سجلاً من ماء أو دلواً من ماء. فلما رأى هذا الأعرابي رحمته صلى الله عليه وآله وسلم وحسن تعليمه عليه الصلاة والسلام قال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا. هم الصحابة به، ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام أخذه بصدره الرحب الوسيع برحمته المعهودة عليه الصلاة والسلام، فعلمه وأدبه من غير أن يحتاج عليه الصلاة والسلام لا إلى نهر ولا إلى علو صوت، وإنما باللين والرفق صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق كما يقول عليه الصلاة والسلام. فينبغي علينا أن نتخذ هذا الهدي النبوي شعارا لنا في حياتنا كلها. المداومة يا عباد الله على الطهارة في البدن والثوب والمكان تجعل المسلم في جميع أوقاته طيب النفس، تجعل المؤمن في جميع أوقاته رفيع الذوق، لأنه يحرص على الطهارة الدائمة. ونعيد ونكرر، ينبغي علينا كما اهتممنا بطهارة أبداننا وأثوابنا وأماكن صلاتنا أن نطهر بواطننا، أن نطهر قلوبنا كما طهرنا أبداننا وثيابنا، أن نحرص على طهارة قلوبنا، أن نطهر قلوبنا من الغل، من الحقد، من الحسد، من الرياء، من سائر هذه الأمراض القلبية التي تعطلنا في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. ينبغي علينا أن نحرص على ذلك يا عباد الله. لماذا؟ لنقبل على الله سبحانه وتعالى، ليكون ذلك عودة لحياة قلوبنا، وعودة لطمأنينة قلوبنا، وعودة لسلامة صدورنا. حياة القلب لا تكون إلا إذا تخلى عن هذه الأمراض. هذه الأمراض يعني لا يجتمع إيمان ولا حسد كما قال عليه الصلاة والسلام، الإيمان والحسد لا يجتمعان في قلب المؤمن. الغل المؤمن إيش؟ لا يغل على أحد، بل من صفات أهل الجنة إيش؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل. فإذا كنت تحب أن تكون من أهل الجنة فاحرص على سلامة قلبك في الدنيا، احرص على سلامة قلبك في الدنيا، ابعد عن الغل، عن الحقد، عن الحسد، عن الرياء، عن سائر الشبهات والشهوات، هذه أمراض القلوب، حتى يعود لقلبك طمأنينته وسلامته وحياته، فيقبل هذا القلب على الله جل وعلا إقبالا أشد، يقبل على ربه خاشعا متذللا. ليش؟ ليتلذذ بالعبادة. وإيش الفرق بين كثير من العباد الذين نسمع أخبارهم كان يقوم فيصلي، يعني حتى نبينا كان تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، أحد التابعين كان يصلي في الليل حتى تظنه بنت جيرانه إيش؟ عمودا وسارية. هذا كان يتعب، هذا كان يتلذذ بصلاته. ليش؟ لأنه عالج قلبه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب الذي خلا، يعني ليس هنا قلب خالي على الإطلاق، ولكن حرص على أن يخلو من حقد وحسد وغل ورياء، هذا القلب يتلذذ بالطاعة. هذا القلب لا يشغله عن الله سبحانه وتعالى شاغل، ولا يبعده عن الله سبحانه وتعالى أي شيء. فنحرص أيها الكرام كما حرصنا على طهارة أبداننا وثيابنا، نحرص على طهارة قلوبنا. وهذه أصلا الطهارة، الطهارة في الأصل تطلق على طهارة القلب. طهارة الظاهر تبع لطهارة إيش؟ الباطن. لذلك نحن لما نتوضأ إيش أخبرنا عليه الصلاة والسلام؟ أن ذنوبنا تنزل مع إيش؟ مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء. هذا لمن جمع في نيته الطهارة المعنوية والطهارة الحسية المادية. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بعيوب أنفسنا، وأن يصلح قلوبنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا زللنا وخطأنا وخللنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.